الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قضى الأمور من الأزل وما قضاه لا بد وأن يكون فمن قدر له الخير أصلح باله ومن وكل لنفسه بدنياه مفتون أودع في كل قلب ما أشغله فسهرت أعين ونامت عيون فمشغول بما ليس من شأنه ومهموم قد أرهقته الظنون سلم من فوض الأمور لربه وسعد من في المصائب لزم السكون فكم من أمر تساء به صباحا ويضيق صدرك وتتربص بنفسك ريب المنون وتأتيك المسرة من قبل العشي وإذا بقارع الأمر لمس حنون فأفق أيها الجاهل عن تدبيره فحملانك للهموم جنون نحمده تبارك وتعالى كما ينبغي للحمد أن يكون ونعوذ بنور وجهه الكريم من سيء الظنون ونسأله السلامة من دار الفتون ونرجوه أن يغفر لنا ما كان وأن يكفينا في غد ما سيكون ونسأله سبحانه ألا يجعل مصيبتنا في ديننا فمصيبات الدنيا والله مهما عظمت تهون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان من ماء وطين فمولود تدين الدنيا له ومولود في زوايا المهملين وقوي يمشي مصححا ومريض شجوه التأوه والأنين وعظيم قد ساد قومه وذليل في الناس محتقر مهين وعقيم لا نسل له ومرزوق بالبنات وبالبنين وخلي البال هانئا ومكروب أهمته شؤون الآخرين ومعانق للموت قبل الاحتلام ومعمر من الناس إلى حين ونبي لم يجد مؤمنا في عصره ونبي نشر في الأرض اليقين وولي مؤمن تقي تسعد الدنيا به وعصي تتعلم منه الشياطين فلأمر ما وسد غامض تسعد النطفة أو يشقى الجنين بلى لله في خلقه شؤون وما قضاه من الأزل لا بد وأن يكون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون خيار من خيار تنقل بين أطهر الأصلاب وأشرف البطون تبارك من بالحلم جمله وبأشرف العلوم كمله فنبعت من حكمته علوم وفنون صدر النبي مشكاة نور قلب النبي مصباح البدور زيته سر في الغيوب مكنون أنفاس النبي عبير ورود كلام النبي دليل شهود قلبه بحقيقة الحق مسكون فالسماء تعرفه والأرض مزهوة تحمله، وسمع الزمان بصدق كلامه مشحون. سلمت عليه الأحجار وأظلته بفروعها الأشجار، وأرخى الذئب بين يديه الجفون. خير من ركب المطايا، وأكرم من منح العطايا، وسلاحه من أجل طعامه مرهون. انتصرت بشجاعته السرايا، واحتمت بعدالته السبايا، وحق الأسير في شريعته مصون. اجترأ عليه قومه فكذبوه، واحتالوا عليه فأخرجوه، وفؤاده عليهم من خوفه محزون. عيروه بفقره واتهموه في عقله، فكيف عميت عن نور النبي العيون؟ بلى، من شاء الله هداه، ومن أضله أعماه، ولله في خلقه شؤون. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على من سلوكه بأمرك مسنون، وأجره عندك غير ممنون، وطريق الجنة باتباعه مضمون. على الصحب والآل ومن إذا ذكر النبي فعليه يصلون. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والله تعالى أسأله ألا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا. الخواتيم ميراث السوابق. مع هذا العنوان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 139 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان. أعيش اليوم حادثة رأيتها بعيني أذكر نفسي وحضراتكم، فلا يمكن لعاقل أن يغفل حادثة رآها من رآها من الحجاج بعينه، في حادثة تعرف بحادثة منى. مهما كانت الأسباب وأيا كانت الأسباب، فقد رزقهم الله حسن الخاتمة. أيا كانت الأسباب، قل في الأسباب ما شئت، والتحقيقات ستبين غدا الأسباب، ولكننا ننظر إليها بمنظور ديني، ننظر إليها بمنظور حقيقي. أيا كانت الأسباب، بعدما وقفوا على صعيد عرفات، خرجوا من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم، دعوا ربهم، فهم بين ضارع وباك وللقرآن تال، دعوا الله بقلوب خاشعة وعيون دامعة وأكف ضارعة، وحققوا سنة المصطفى، وصلوا الفجر في المزدلفة بجمع. أراد الله بهم خيرا فاستعملهم في طاعته. خرجوا من عرفة وقد نادى الله عليهم بمكافأة يتمناها كل مسلم: عودوا مغفورا لكم، شفعت فيكم وقبلت شفاعتكم وغفرت ذنوبكم ولمن شفعتم فيهم. فكل من دعا في عرفة ودعي له في عرفة قبل الله دعاء من دعا. رحمته سبقت غضبه. الشاهد فيها: ما السر بين هؤلاء النفر، ما السر بين هؤلاء القوم وبين ربهم وقد ماتوا في ملابس إحرامهم؟ ماتوا بعد عرفة، ماتوا بعد مزدلفة، تحقق فيهم قول الصادق المصدوق محمد في الحديث الذي خرجه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح، وصحح الأثر الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. أحبتي، حقيقة الموت ومصيبته، ثانيا كيف يستعمل الله عبده، عنصران لا ثالث لهما أعيش اليوم بهما مع حضراتكم. لا شك أن الحقيقة التي نتفق عليها جميعا باختلاف طوائفنا وباختلاف أفكارنا وباختلاف انتماءاتنا هي الموت. الموت حق، وسمى الله في القرآن الموت بأنه حق، كما عرف الموت بأنه مصيبة. الموت حق، الموت حق، الموت هو الموت الحقيقة التي ضرب الله بها رقاب الجبابرة وأنهى بها آمال القياصرة، فنقلهم من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة النساء والجواري والولدان إلى مقاسات التراب والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، كما أخبر الله في الآية 19 من سورة قاف. والموت حق، نعم والموت حق، الموت حق، والحق أنك ترى ملائكة الموت عند موتك، والحق أن تكون منعما في قبرك وأن يكون معذبا في قبرك. هذه الحقيقة التي يحيد الناس منها، فتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع هربا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ والله هربا من الموت، وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالألم هربا من الموت، ولكن هيهات هيهات، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. والناس في هذه المرحلة ثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. كل باك اليوم فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل نفس ذائقة الموت ذكرها الله في القرآن في 3 مواضع، في الآية 85 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي الآية 35 من سورة الأنبياء، وفي الآية 57 من سورة العنكبوت تأكيدا، ومع كل آية معنى. الشاهد فيها أن الموت حق، اتفقنا في الدنيا، اختلفنا في الدنيا، لا نختلف على حقيقة الموت. كل واحد منا رآه في غيره، رآه في والده، رآه في ولده، رآه في أمه، رآه في عمه، رآه في خاله، رآه في خالته، رأته المرأة في زوجها، رآه الرجل في زوجته. رأينا الموت وعلمنا أنه حق، وسماه الله في القرآن مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، كما ذكرت في أحكام الآية 106 بعد 100 من سورة المائدة. ومصيبة الموت في عدة أمور هامة، أولا في سكرته. وما أدراك ما السكرة؟ السكرة شدة. خير خلق الله محمد بأبي هو وأمي ونفسي والناس أجمعين، صاحب الحوض المورود، صاحب اللواء المعقود، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب المقام الأسمى، وهو في لحظات موته يعالج من الموت شدة، ويضع يده في ماء بارد ويمسح وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فمصيبة الموت في شدته، مصيبة الموت في سكرته، ملخص حياة الإنسان في آخر لحظات عمره. لا تعجلوا بعمل الإنسان حتى تروا على ما يختم له. فمن العباد من يعمل عمل أهل الجنة فيما يراه الناس، كما جاء في البخاري من حديث سهل بن سعد: إن من العباد من يعمل عمل أهل الجنة فيما يراه الناس وفيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن من العباد من يعمل عمل أهل النار فيما يراه الناس وهو من أهل الجنة. إنما الأعمال بالخواتيم، ولذا تعلقت قلوب الأبرار بالخواتيم، وقالوا: على ما يختم لنا. وارتفعت همة المقربين إلى السوابق، وقالوا: ماذا سبق في الكتاب لنا؟ فالأبرار يقولون: بماذا يختم لنا؟ والمقربون يقولون: ما الذي سبق في الكتاب لنا؟ فالخواتيم ميراث السوابق، من عملك يختم لك، ماذا قدمت في دنياك يختم لك في أخراك. ما هو الميراث الذي ستأخذ منه عند الموت؟ أتأخذ ميراثا طيبا أم تأخذ ميراثا خبيثا سيئا؟ الخواتيم قالها أهل القرب، قالها المقربون، الخواتيم ميراث السوابق. والأبرار وهم أدنى منهم منزلة يقولون بماذا يختم لنا؟ قال رسول الله من حديث سهل بن سعد: إنما الأعمال بالخواتيم، كم من منعم تحت التراب، وكم من حسرة تحت التراب، وكم من معذب تحتها. العبرة بالخواتيم. فالموت مصيبة في سكرته، الموت مصيبة في رؤية ملك الموت، تراه ويراه الكافر في صورة سيئة، ويراه المؤمن كما أخبر الصادق المصدوق من حديث البراء بن عازب في صورة حسنة. الموت مصيبة في سكرته، الموت مصيبة في رؤية ملك الموت، الموت مصيبة لأنك لا تدري على ما يختم لك. فالخوف من سوء الخاتمة فلق قلوب المحبين، لا تدري على ما يختم لك. فهل لحسن الخاتمة من علامات؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، نسأل الله أن يحسن أعمالنا وأن يبارك في أعمارنا وأن يحسن خواتمنا. فهل لحسن الخاتمة من علامات؟ نعم، لحسن الخاتمة وللخواتيم الحسنة علامات بدلائل ونصوص شرعية. أولها في حال المؤمن عند موته. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أحمد وأبو داود وحسن الأثر الشيخ الألباني من حديث ابن عمر: من أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. تخيل لو أن سارقا تذكر الموت والله ما سرق، تخيل لو أن زانيا ذكر الموت والله ما سرق، تخيل لو أن مرتشيا تذكر الموت والله ما ارتشى. ولكنها الغفلة مع قسوة قلوبنا لكثرة المطغيات ولكثرة الشهوات في أيامنا. قال أبو ذر: أربعة من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. قسوة القلب ما كانت إلا بكثرة ذنوبنا، فلما قست قلوبنا جمدت عيوننا، وما ذاك إلا لحرصنا على الدنيا ولطول أملنا فيها. علامة من علامات الشقاء قسوة القلب في زمن كثرت فيه الماديات، في زمن فرقت فيه السياسات، في زمن قل ما تجد فيه المحبين لله، في زمن قل ما تجد من يحبك لله. إنما كثرت فيه الماديات، كثرت فيه الشهوات، فرقت فيه السياسات، فرقت بين البيت الواحد، فرقت بين الوالد وولده، فرقت ونسينا نهايتنا ونسينا خاتمتنا، وقست قلوبنا فنبحث عن دمعة عين تلين بها قلوبنا لا نجد أن العيون جفت وأن القلوب قست لكثرة حرصنا على الدنيا ولطول آملنا. احفظوا ما قاله أبو ذر، والأثر صحيح في وقفه ضعيف في رفعه، رواه أحمد عن أبي ذر: أربعة من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. فهل لحسن الخاتمة من علامات؟ نعم، ملخص حياتنا في آخر لحظات عمرنا: لا تعجلوا على عمل الرجل حتى تنظروا بما يختم له، لا تعجل، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل حتى يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل حتى يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم. الخوف من سوء الخاتمة فلق قلوب المقربين بماذا يختم لنا، ولذا لا يمكن لمؤمن عاقل أن يحكم على أحد ما زال حيا أن فلانا من أهل الجنة وأن فلانا من أهل النار. نرجو لفلان الجنة، فلا نملك مفاتيح نفتح بها ونحكم. فلان إذا كان على حسب هوانا ومن حزبنا ومن جماعتنا وسيؤدي في الانتخابات بصوته من أجل جماعتنا، فهذا من أهل الجنة، حتى أنني والله قرأت مؤخرا: من صوت لفلان في الانتخابات دخل الجنة، جهل ما بعده جهل. كأننا نملك مفاتيح الجنة ومفاتيح النار. انتبه إلى خطورة ما يخرج من اللسان، انتبه لخطورة ما تتكلم به وتتألى على الله، وتتألى على الله. افتقد رسول الله يوما كعب بن عجرة، كعب بن عجرة حج مع رسول الله وأصاب القمل رأسه فكان محرما، فقال للنبي: ماذا أفعل؟ أنت الآن محرم. نزل قول الله تعالى في الآية السابعة في الآية التاسعة والتسعين في الآية السادسة والتسعين بعد المئة في آيات الحج في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال له رسول الله: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام إن شئت، أو أطعم ستة مساكين، أو عليك بدم. فنزل الحكم، والعبرة ليست بخصوص السبب، ولكنها نزلت في كعب بن عجرة. فلما سأل عنه رسول الله كما خرج الطبراني في الصغير والأوسط، قيل عنه إنه مريض، فدخل رسول الله يعوده. إذا دخلت على مريض دخلت له بزيارة، كل على حسب مقامه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر يا كعب. فقالت أم كعب: أبشر يا كعب، هنيئا لك الجنة. فسأل رسول الله: من هذه المتألية على الله؟ من هذه التي أصبحت تدخل جنة؟ من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. قال رسول الله: يا أم كعب، وما يدريك أن كعب له الجنة؟ كعب بن عجرة الذي أنزل الله في شأنه آيات، كعب بن عجرة الذي أنسى أنزل الله بسببه أحكاما، مع أن العبرة بعموم اللفظ إلا أن خصوص السبب فيه. فقال لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغني، على حالنا فلتبكي البواكي، على حالنا فلتبكي البواكي. كعب بن عجرة لعله قال يوما، لعله قال ما لا يعني أو منع ما لا يغني، حتى لأذهب بحضراتكم بعيدا. أول علامة من علامات حسن الخاتمة شهادة التوحيد عند الموت. فقد خرج أحمد والطبراني بسند صحيح عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا، عرق جبين الميت. زار بريدة بخراسان رجلا صاحبا له، فلما دخل بيته وجده قد مات، فنظر إليه فإذا جبينه يعرق، فقال الله أكبر. قال رسول الله: يموت المؤمن بعرق جبينه. علامة من علامات حسن الخاتمة أن ترى للميت عرقا يتصبب العرق من جبينه مغزارا ومدرارا ومكثارا، فلتكبر ولتحمد الله ولتبشر أهله، ولتبشر أهله بخير، فقد مات الرجل أو ماتت المرأة بعرق جبينها. ثالثا، إذا مات يوم جمعة أو ليلة جمعة، روى أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. علامة من العلامات. رابعا، أن يموت في سبيل الله في طاعة، أن يموت الرجل في المسجد، أن يموت الرجل في المسجد راكعا، أن يموت الرجل في المسجد ساجدا، أن يموت الرجل في ملابس إحرامه ملبيا. خرج البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ للبخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف مع رسول الله في عرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته دابته، وقفت عليه الدابة بعدما وقع عنها فمات. قال رسول الله: غسلوه بماء وسد، وكفنوه في ثوبي في ملابس إحرامه، وكفنوه في ثوبي، هنيئا لمن مات في منى، هنيئا لمن مات في صعيد عرفة، يكفن كما يكفن الآن في ثوبي. غسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبي، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بينما الناس جميعا في صعيد القيامة من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة في صعيد القيامة، يلجمهم العرق الجامة. بينما الناس هكذا والناس يعلوهم صوت رهيب فلا يسأل أحد ويجيب، وإذا بالملك يسأل ويتكلم ويقول: أنا الملك. يتكلم الملك، يتكلم الملك الحق ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ يا دنيا أين أنهارك؟ أين أرضك؟ أين بحارك؟ أين ملوكك؟ ويضع السماوات والأرض بيمينه ويهزهما ويقول أنا الملك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويهزهما هزا سبحانه ويقول أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ يسأل بنفسه ويجيب في هذا الصمت الرهيب. لا يمكن لأحد أن يتكلم أو أن يسأل أو أن يجيب إذا بالصوت يقطع بصوت رجل يخرج من قبره بملابس إحرامه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيسأل وينظر الناس حولهم وينظرون إليه: من هذا الرجل؟ يقال: هذا الذي مات في ملابس إحرامه، لا تخمر رأسه ولا تحنطوه، وغسله بماء وسدر، وكفنه في ثوبيه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. علامات وعلامات وعلامات. إذا أحب الله عبدا استعمله، وفي رواية عسله: إذا أحب الله عبدا استعمله. كيف يستعمله يا رسول الله؟ يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. كيف حال المحتضرين الصالحين عند الموت بعد جلسة الاستراحة؟ أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، على آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسر على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الحسن: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب غدا على قوم حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا، وشق الحساب على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. المؤمن رأى الآخرة وعمل لها، وكانت الآخرة نصب عيني، فجمع المؤمن خوفا مع حسن عمل. المنافق والفاجر يمضي في الدنيا قدما ولا يبالي بما قال، ولا من أين اكتسب، ولا ماذا يفعل، يمضي في الدنيا بلا محاسبة. جئنا إلى الدنيا لا ندري من أين ولا كيف، يتغنون بالأغاني الماجنة، فلا يعرف لماذا جاء ولا أين ذهب، ويتغنى بها جيل بعد جيل، يفسدون عقيدة أجيال. خرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، اسمع: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال تحتها وجاء بعدها بالآثار التالية. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ليس فيهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال ابن حجر في الشرح: ممن أدركه ابن أبي مليكة أدرك سعد بن أبي وقاص، أدرك سهل بن سعد الساعدي، أدرك أنس بن مالك، أدرك كبار صحابة رسول الله، كلهم يخاف النفاق على عمله، كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يأمن أحدهم على عمله. قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن، وما أمينه إلا منافق. حين نزل قول الله تعالى في الآية 84 من سورة براءة بعد موت عبد الله بن أبي بن سلول: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أخبر رسول الله صاحب سره حذيفة بن اليمان ببعض 10 نفرا، قال: يا حذيفة، من مات من هؤلاء بعدي فلا تصلوا عليهم. فكان عمر في خلافته لا يصلي على جنازة إلا إذا صلى عليها حذيفة، فإذا صلى حذيفة صلى عمر، فإذا لم يصلي حذيفة امتنع عمر. خاف الفاروق عمر، خاف من أنزل الله في شأنه قرآنا، خاف من قال: وافقت ربي في 3. والمتابع لآيات القرآن يرى أن عمر وافق ربه في 15 آية. يقول عمر كلاما ينزل الله به قرآنا: لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر هو عمر، الرجل الذي ضرب الله الحق على قلبه وعلى لسانه، عمر الفاروق الذي يخاف ويفر الشيطان منه بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من رواية سعد بن أبي وقاص: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. لا يسير الشيطان في فج عمر. عمر بن الخطاب الذي قال الأوروبيون عنه شخصية خيالية، يدعي المسلمون أنه في عصر من العصور كان يوجد رجل يسمى عمر بن الخطاب، فرأوه بأنه الشخصية الخيالية. عمر بن الخطاب أمسك يوما من الأيام حذيفة وقال: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر يخاف أن يكون منافقا، ونحن نأمن على أنفسنا الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: من أمن الإيمان على قلبه سلب الإيمان منه عند الموت. من أمن الإيمان على قلبه سلب الإيمان منه عند الموت، فلا ينطق بالشهادتين، فلا ينطق بالشهادتين. لما؟ آمن مطمئن. فالمؤمن جمع خوفا مع حسن عمل، والمنافق والفاجر جمع أمنا مع سوء عمل. فيا آمنا مع قبح الفعل منه: هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ ملكت شيئين: أمنا واتباعا، هار وإحداهما في المرء يهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك درب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك: زهدك في دار بعيش سوف تتركه. أحبتي، أبو بكر خير الأمة بعد نبيها، خير من طلعت عليه الشمس أو غربت بعد النبيين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ينام أبو بكر على فراش موته ويغطي وجهه، وتدخل ابنته حبيبة رسول الله عائشة وتقول له مسرية عنه: لعمري ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. كشف أبو بكر الغطاء عن وجهه وقال: لا يا بنيتي، لا تقولي هكذا، إنما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق. يا بنيتي، اغسلي ثوبي هاتين اغسلي ثوبي هذين وكفنوني فيهما. لما يا أبا بكر؟ قال: الحي أولى بالجديد من الميت. خاف أبو بكر أن يكفن بكفن يحتاج إليه مسلم، خاف أبو بكر أن يسأل عن كفنه والمسلم في حاجة إليه. على أحوالنا كما قلت، فلتبكي البواكي ولنبكي دما بدلا من دموع عيوننا. أبو بكر على فراش موته يخاف أن يسأل عن كفنه والحي في حاجة إليه. قال: الحي أولى بالجديد من الميت. قالت: يا أبتاه، ألا نستدعي لك طبيبا؟ قال: الطبيب رآني. قالت: فماذا قال؟ قال: أنا فعال لما أريد. عمر بن الخطاب يقتل في المحراب، يقتل إماما وهو يصلي الفجر بالمسلمين. أي ميتة هذه؟ ما مات في شارع ولا قتل في ميدان، مات في المحراب إماما. وبعدما رفعه الناس خاف وقال لولده عبد الله: ارفع رأسي من على الوسادة وضع رأسي في التراب، عساه أن ينظر إلي في ساعتي فيرحمني. ويلي بل ويل أمي، قالها ثلاثا إن لم يغفر لي ربي. قال ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين بخير بشرى، صحبت رسول الله، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوحات وجمع بك للمسلمين الأموال، وصحبت رسول الله بخير صحبة، مات رسول الله وهو عنك راض، وصاحبت أبا بكر بخير صحبة ومات أبو بكر وهو عنك راض. قال عمر: المغرور من غررتموه، وددت أن أنجو منها، لا لي ولا علي. عمر الفاروق، عثمان ذو النورين الحيي الذي تستحيي منه الملائكة، ضرب وهو في الثمانين من عمره، شاب شعره وكبر عظمه وجاوز الثمانين، ويضرب والمصحف في حجره، يضرب عثمان والمصحف في حجره، ويضربه المجرمون ويضربون المصحف، ويدور المصحف في الهواء دورة كاملة ويقع في حجر عثمان، يدور المصحف دورة كاملة ولا يجد المصحف إلا حجر عثمان الذي جمعه، ويوضع في حجره وتتساقط الدماء الزاكية على قوله: فسيكفيكهم الله، وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا حذيفة صاحب سر رسول الله، يدخل ملك الموت عليه وإذا بالمقربين منه ينصتون، وهو يتكلم بآخر كلامه ويقول وقد فتح ذراعيه مستقبلا حبيبا: مرحبا بالموت، زائر جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني أحبك فبارك لي في لقائك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصعد الروح إلى بارئها. بلال بن رباح في فراش موته تبكي زوجته وتقول: وا مصيبتاه. يقول بلال: لا تقول وا مصيبتاه، بل قولي وفرحته غدا سألقى الأحبة محمدا وصحبه غدا سألقى الأحبة محمدا وصحبه معاذ بن جبل الذي مات في ريعان شبابه في 33 من عمره في الشام في طاعون عمواس بالأردن رضي الله عنه وأرضاه على فراش موته يقول اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار إنما لظمأ الهواجر يعني لصيام الساعات بالنهار لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات بالليل لقيام الليل ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر اللهم اجعلها لي شهادة هل أصبح الصباح؟ يقولون لا هل أصبح الصباح؟ يقولون لا يقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى نار جهنم وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تقول فاطمة بنت عبد الملك حين حضرته ساعة الوفاة قال اخرجوا عني هذه الساعة فإني أرى وجوها ليست بوجوه إنس ولا بوجوه جان مرحبا بملائكة ربي أتتخيل أرى وجوها ليست بوجوه إنس ولا بوجوه جان مرحبا بملائكة ربي ويقرأ قول الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويقرأ قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صاحب رسول الله أبو هريرة عبد الرحمن بن صخ أكثر الصحابة رواية على فراش موته يبكي يقولون ما الذي يبكيك وأنت صاحب رسول الله أنت أكثر الصحابة رواية يقولون لا أبكي على دنياكم هذه ما الذي يبكيك يا صاحب رسول الله أتبكي على منصب فان أتبكي على دنيا فانية يقول لا أبكي على دنياكم هذه فعلى ما يبكي أبو هريرة يقول إنما أبكي على كثرة ذنبي وقلة زادي وبعد سفري على ما تبكي مرة أخرى يا أبا هريرة أبكي على كثرة ذنبي وعلى قلة زادي وعلى بعد سفري وإنني على صعود وإني على مصعد مهبطه إما على جنة وإما على نار ويتلو قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير فاللهم اجعلني من أهل الجنة أبو هريرة وهذا أبو بكر وذاك عمر مرورا ومرورا هذا محمد بن المنكدر تلميذ جابر بن عبد الله يقول آية من كتاب الله أبكتني القرآن يبكيهم القرآن يسعدهم القرآن منهج حياتهم آية من كتاب الله أبكتني ما الذي أبكاك؟ يتلو شطر الآية 47 من سورة الزمر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ويبكي ويقول لا أدري ما الذي يبدو لي عند لقاء ربي اللهم أحسن خاتمتي وارزقني الجنة إن تعذبني فأنا أهل العذاب والنقم وإن تغفر لي فأنت أهل الجود والكرم هذا جزء من كل وهذا غيض من فيض فمن أمن خاف ومن خاف أمن فمن خاف الله هنا أمنه الله هناك فالسلف والصحابة رضوان الله عليهم جمعوا حسن العمل مع شدة الخوف على العمل تلا قول الله تعالى تلا رسول الله كما قال أحمد وقال الترمذي حسن صحيح من حديث عائشة والذين يؤتون ما آتوا في الآية 60 من سورة قد أفلح المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف. قال لا يا ابنة الصديق، إنما هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما الذي سبق في الكتاب لنا وبماذا يختم لنا؟ كن للموت مستعدا وكن للآخرة عاملا، فقد جاءك النذير. رسول الله نذير، شيب الشعر واللحية نذير، موت الأقران نذير. أما مات من كان قريلا لك؟ أما مات بالله عليك من كان في سنك؟ بل والله قد مات من كانوا في سن أولادك. أما رأيت موت الصغار لتتعظ؟ لو رمى كل إنسان منا عند المعصية بحجر لم تلأ البيت جبلا. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر في حق من عصيت. لا تستصغرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يصير كبيرا. إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. فازجر هواك عن بطالة ولا تكن صعب القيام وشمرن تشميرا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. واحذر أربعة الشقاء، احذر قسوة العين احذر قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. للموت فاعمل بجد أيها الرجل، واعلم بأنك مهما طال العمر من دنياك مرتحل. إلى متى وأنت في لهو وفي لعب؟ تمسي وتصبح في اللذات مشتغل. كأنني بك يا ذا الشيب في كرب، وقد أودى بك الأجل. لما رأوك صريعا بينهم جزعوا وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. فاعمل لنفسك يا مسكين على مهل، ما دام ينفعك التذكار والعمل. إن التقي جنان الخلد مسكنه، ينال فيها حورا عليها التاج والحلل. والمجرمين بنار لا خمود لها، في كل وقت من الأوقات تشتعل. اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم اجعل الجنة دارنا. اللهم ارحم الحجاج الذين ماتوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من عبادك الشهداء. اللهم ألحقنا بهم مع النبي المصطفى في أعلى عليين. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. زدنا ولا تنقصنا. أعطنا ولا تحرمنا. كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح بلادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم استر بناتنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم احفظ بناتنا واستر نساءنا واستر عوراتنا، توفنا وأنت راض عنه.